نعيش ليه؟ مش احنا اولى بكل يوم بعدنا فيه؟ ازاي وليه ضيعنا كل الوقت ده؟ ما جيتش ليه يا حب؟ صعب اعيش حياتي الا بيه. جرالنا ايه انا وانت؟ ما كناش كده. ما جيتش ليه؟ مش احنا اولى بكل يوم بعدنا فيه؟ ما بين ايديك انا شايفه احلام.